بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية وعلاقتها بآلاء الله، وذكرنا أن نعم الله سبحانه وتعالى منهج من المناهج التي من خلالها يهتدي المرء لربه سبحانه وتعالى، ولذلك استعمله القرآن الكريم وفي آيات كثيرة جدا. اليوم إن شاء الله نتناول العلاقة بين الشكر والآلاء، أو دور الآلاء ونعم الله في تحقيق الشكر، وهو من المنازل الرفيعة، من الأخلاق العالية، من المقامات التي كما ذكر الله تعالى لا يتحقق بها إلا الأقل من الناس، يعني قليل وقليل من عبادي الشكور كما قال الله تعالى. ولذلك فإن التعريف بآلاء الله لا يساهم فقط في الهداية ولا في التعريف بالله، وإنما يؤدي كذلك إلى هذا الغرض الكبير، لأن الشكر يبدأ أولا بالمعرفة، بقدر ما تكون المعرفة بقدر ما يكون الشكر بحال أحواله المختلفة، سواء شكر اللسان أو شكر الجنان والوجدان أو شكر السلوك والجوارح والأركان كما يقال. فكذلك نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الجانب، ذكر الشكر وعلاقته بالآلاء. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالله سبحانه ففي الآية الكريمة هنا الله سبحانه وتعالى يذكر أن لقمان أوتي الحكمة ثم أمر بأن يشكر الله، فقال نلاحظ هنا اقتران بين الحكمة وبين الشكر. فيقول السيد عبد الملك: رأس الحكمة هو الشكر لله، فلأن لقمان أوتي الحكمة وهداه الله فكان حكيما، كان أكبر عنوان ضبط مسيرة حياته، وبالتالي تأثر به على مستوى التفكير وعلى مستوى العمل وعلى مستوى السلوك، كان هو عنوان الشكر لله تعالى. طبعا دائما في القرآن الكريم اقتران الألفاظ ببعضها، أو تقديم ألفاظ وتأخير ألفاظ ونحو ذلك، له تأثيره الكبير في فهم الآيات الكريمة والتدبر والتعمق في معانيها. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أن لقمان أوتي الحكمة، ومن آثار تلك الحكمة أو من مقتضياتها أن تضبط الحياة جميعا وفق شكر الله، ذلك أن الشكر عنوان كبير، ليس سهلا. عنوان الشكر ينتظم كل السلوكات وكل الأعمال كما سنرى. يذكر السيد عبد الملك ارتباط الشكر بالحكمة ودور الشكر في ضبط الحياة بجميع جوانبها، فيقول: وعنوان الشكر هو أهم وأوسع وأكبر عنوان قدمه الله إلينا لنضبط على أساسه مسيرة حياتنا كبشر في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. يقول عن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يعني جعل الغاية هي تحقيق الشكر، وجعل الغاية أو المخالفة الأعظم لهذا الشكر هو الكفر. والله سبحانه وتعالى يذكر أن الهداية غرضها يعني أو الهداية تميز بين هؤلاء الشاكرين وتميز بين أولئك الجاحدين الكافرين الذين لم يشكروا الله أو لم يفكروا في ذلك. يذكر كذلك أن أول المحال التي يؤديها الشكر هي العلاقة مع الله. طبعا بما أن الحياة تنتظم يعني علاقات مختلفة، يعني في حياتنا نحن لنا علاقة مع أنفسنا، لنا علاقة مع الله، لنا علاقة مع المجتمع، لنا علاقة مع الأمة، لنا علاقة مع الكون، مع البيئة، مع النعم المختلفة. فيقول يعني الشكر هو الذي يؤدي إلى ضبط هذه العلاقات. وطبعا هنا الاختبار في هذه العلاقات، يعني نختبر نحن بعلاقاتنا المختلفة. شخص مثلا يكون له والدان فيختبر بهما، يكون له إخوة يختبر بالإخوة، بعض الناس يختبر بأبيه فقط أو بأمه فقط عندما لا يكون له أم مثلا متوفاة مثلا، فيكون هنا الاختبار فقط مرتبط بجهة من الجهات. وهكذا كل شخص يختبر، شخص يختبر بمنصب كبير، شخص يختبر بمنصب صغير، شخص يختبر ببيئة محدودة، شخص يختبر ببيئة أكبر، وطبعا ذلك وفق تقدير الله سبحانه وتعالى ووفق عدله. الله تعالى يعلم كل شخص والقدرات، لأنه بعض الناس لو كلف أو اختبر بمنصب كبير فهنا يصدق فيه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يصبح يقول أنا لا أستطيع هذا الموقف ولا أستطيع هذا الاختبار، فالله تعالى يختبره بما هو دونه وهكذا، طبعا بما فيه الطاقة، وليس لا يقول الشخص أنا يعني هو الذي يتحكم في اختبار الله تعالى، لا يقول كما قال أن الله تعالى يذكر عن المنافقين وغيرهم الذين كانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وآله ويدعون أنه ليس لديهم قدرة، إذن لي مثلا يقول أحدهم إذن لي ولا تفتني، الله تعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، لما دام قد وقع اختبارك فهذا يعني أنك تطيق، يعني هذه القاعدة، يقول الشخص ما دام قد وقع اختياري والله تعالى وفقني لهذا ووفر لهذا فهذا يعني أنني أطيق ذلك، ولولا أني أطيق ذلك لما وفقت إليه. وهكذا لا يتبرر بالأعذار ولا يتبرر بالقدر كما يذكر يعني بالبعض القدر، لا يفهم منه هذه المعاني. يقول في ذلك الشكر لله سبحانه وتعالى هو العنوان المهم الذي نبني عليه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بشكل صحيح. الإنسان يدين لله بكل النعم التي أنعم بها عليه، ولا نعمة إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الإنسان في وجوده وفي حياته وفي كل ما يتقلب فيه في هذه الحياة على هذه الأرض، حتى في الهواء الذي يستنشقه، في الأكسجين، في كل تنفس يتنفسه، هو مدين بالنعمة من الله عليه وبالشكر لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي وهبك الوجود ووهبك الحياة، ومنذ خلقك وأنت تتقلب في نعمائه، تتحرك في هذه الحياة بين نعمه، تحيط بك نعمه، تعيش بنعمه، يرعاك ويغذيك بنعمه، ونعمه لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فأني هذا يدل على أن الحياة كلها ما دامت النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وبالتالي تصبح الحياة كلها شكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا توجد نعمة، حتى شخص يقول أنا الآن ليس لدي شيء، أنا فقط نائم في بيتي، نومك نعمة، وكونك في بيتك نعمة، وكونك تتنفس نعمة، وكونك تنام ولا تنزل عليك مثلا النيازك والشهب من السماء لأن السماء سقف محفوظ نعمة، وكونك في ضغط معين، درجة ضغط معينة، الضغط الجوي بحيث لا تسحق ولا، كل هذه نعمة. الجاذبية التي جذبتك إلى الأرض نعمة، فراشك الذي تتكئ عليه نعمة، الوسادة التي تضع عليها رأسك نعمة، حتى في جسدك قلبك وهو ينبض، أعضاؤك وهي تقوم بأدوارها، غددك، كل شيء فيك يعني يتحرك، وبالتالي هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى كونك إلى النعم المعنوية، كونك مسلما ربما في بيئة مسلمة، كونك يمكنك أن تقرأ القرآن، يمكنك أن تفهم القرآن، كون محمد صلى الله عليه وآله رسولك، وهكذا. طبعا كل هذه نعم، حتى النعم التي لم تستعملها، مثال شخص هناك صالحين أو هناك علماء ولكن هو المقصر في زيارتهم، يقول هي نعمة ولكن أنا الذي لم أذهب إليها، مثل شخص فقير ويظل فقيرا ولكن في إمكانه أن يغتني لأن هناك من يدعوه لأن يحصل كل شيء، أو مريض والطبيب يناديه يقول تعالى لتعالج عندي مجانا لكن هو يرفض، فنقول هذه أيضا نعمة لكن أنت الذي لم تفعل، وهكذا. وبالتالي حتى الشخص عندما يكون منحرف لا يقول لا الله تعالى لم ينعم علي بالهداية، الله تعالى أنعم عليك، أرسل الرسل، أنزل الكتب، وفر الدعاة، وفر كل شيء يمكنك أن تصل إليه، وأعطاك العقل وأعطاك الفطرة السليمة التي يمكنك لو فكرت فيها أو أعدتها إلى سلامتها أن تكتشف الحقائق وتصل إلى الكثير من المعاني التي تهديك سواء السبيل. وبالتالي لا يقول الشخص أنا ليس لدي نعم، لأنه يتقلب في النعم. ثم ذكر السيد عبد الملك تأثير معرفة آلاء الله في تحقيق الشكر، فقال: فعندما ندرك أننا في هذه الحياة بنعمة الله، وأن كل واقع هذا العالم سخر لنا وصمم بما يناسبنا في هذه الحياة، بما في ذلك هذه الأرض التي نعيش عليها، ثم نعمة الهداية، نعمة التكريم لنا كبشر، التكريم للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وما ميزنا به في هذه الحياة، وما أكرمنا به في هذه الحياة زيادة على كثير من مخلوقاته تعالى، نجد نعمة الله علينا عظيمة وسابقة. وهذه نعمة كبرى أخرى، نعمة كوننا بشر، كوننا إنسان، وكرمنا، ولقد كرمنا بني آدم. والبشر يعرف عندما يقارن نفسه بالحيوانات أو يقارن نفسه بما يراه أمامه من مخلوقات، يجد أنه كرم بأشياء كثيرة لم تتح له. وطبعا هذا التكريم يتحمل يعني كل تكريم أو كل منزلة تقتضي مسؤوليات، ولهذا الله سبحانه وتعالى وفر أو دعا الإنسان إلى فعل أو القيام بمسؤولياته. وطبعا ذلك القيام هو عين الشكر، يعني الله تعالى عندما يعطيك نعمة فكل نعمة لها مسؤولية، فأداؤك للمسؤولية هو شكره، هو شكر لتلك النعمة. الله تعالى يقول: ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني الشخص طبعا المقصر في أداء مسؤوليته ظلوم وجهول، والشخص الذي لم يقصر هو عادل وعالم. يعني هنا ظلوما جهول، ذلك الإنسان الذي لم يعترف أو لم يوفر لنفسه أو لم يتعامل مع تلك النعمة بتلك المعاملة. وطبعا أي إنسان لو سألنا أي شخص نقول له: هل تفضل أن تكون، طبعا إنسان سوي لا نقول إنسان يعني منتكس، هل تفضل أن تكون بشر أم تكون كلب أو تكون خنفساء أو تكون حية أو تكون عقرب، سيقول لك: لا، كوني إنسان أحسن. إذا نقول له: كونك إنسانا يقتضي أن تكون لك صفات وملكات وأخلاق تتناسب مع هذه الإنسانية. إذا صرت تحقد وفيك الأحقاد والظلم الموجود ربما أو التصرفات الموجودة مثلا في الحيوانات السبعية، فأنت لا تختلف عنها، أنت صورتك صورة بشر لكن حقيقتك حقيقة سبع. يذكر السيد حسين السيد عبد الملك عواقب من لم يعي هذا الوعي، فيعبر من النعم إلى شكر مزدها، يعني فقط يتعامل مع النعمة، يعني كونه نعمة، كونه له نعم يعيش فيها لكن لا يفكر في مزدها وفي المتفضل عليه بها. فقال: ولذلك إذا فقد الإنسان هذا الإدراك وهذا الوعي وهذا الشعور ولم يلتفت هذه الالتفاتة في حياته ويرتبط في علاقته بالله من خلالها، فلا يمكن أن يكون مصيبا ولا راشدا ولا حكيما. كما عبر الله سبحانه وتعالى بأن هذا كفور وأن هذا ظالم، يعني الشخص الذي لم يؤدي المسؤولية نحو هذه الأمانة أو هذه النعم، تستطيع أن نعبر عن النعم بكونها أمانة من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون مصيبا ولا راشدا ولا حكيما، أو كما عبر الله تعالى كان ظالوما جهولا، ظالوما لأنه وضع الأشياء في غير مواضعها، وجهولا لأنه لم يستعملها الاستعمال الصحيح أو لم يستعملها وفق ما يقتضيه العلم. ثم ذكر الآثار التي يثمرها الشكر، طبعا هنا حتى نفهم معنى الشكر والتأمل في نعم الله. فقال: هذا أولا هو رأس الحكمة، ومن ثم ندرك أن علاقتنا بالله هي علاقة العبد بربه ومالكه المنعم عليه، ولي كل نعمة نبني على أساسها علاقتنا بالله، يعني علاقتنا بالله تتأسس على ماذا؟ على أنه المنعم، مثل ما تتأسس العلاقات الكثيرة بيننا، يعني شخص مثلا حتى مثلا مع الشركة التي يعمل فيها، فهو يتصور نعم هو يقوم بواجباته فيها، ولكن يعلم يقوم بتلك الواجبات لأنه يعلم أنه ينال مرتب منها، أنه ينال حوافز منها، وكلما زادت الحوافز كلما زاد إقدامه وزادت كفاءته وزاد ربما زاد في العمل، هكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن أيضا يعني من باب التقريب، وإلا فنعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تضاهيها أي نعمة وأي هدية من أي شركة ومن أي جهة. ولذلك النعم تساهم في تعميق علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ومحبته وتعظيمه وشكره، والحمد لله رب العالمين.